ولا زال عطاء الله جل وعلا كريما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانتبهوا، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أخي، يا من فاتك الحج، هلم بنيتك لتحج. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد الغزو مرة، وكانت غزوة صعبة، المفسرون على أنها كانت غزوة تبوك. لما قفل صلى الله عليه وسلم عائدا، وقف على مشارف المدينة وأشار إلى المدينة وقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية: حبسهم العذر. فيا من تاقت قلوبكم للحج، يا من أرواحكم معلقة بالبيت، يا من نفوسكم متطلعة إلى الطواف بالكعبة، ثقوا في كرم الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا إن رأى منكم صدق النية كتب لكم الأجر، لأنكم أصحاب عذر. والله جل وعلا لما عاتب المخلفين قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. مشكلة هؤلاء ليس أنهم لم يعدوا العدة، لكن مشكلة هؤلاء أنهم لم يريدوا أصلا. فليرين الله جل وعلا مني ومنك صدق الإرادة، أننا نريد أن نحج. ليرى الله جل وعلا دموع عينيك وأنت ترى الحجيج وهم يلبون لبيك اللهم لبيك. دموعك هذه غالية عند الله جل وعلا. واسمع وانظر إلى هذا المشهد الجميل في سورة التوبة، والله جل وعلا يحكي قصة هؤلاء الفقراء، فيقول الله جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. خرجوا، كانوا يريدون الغزو مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغزو معناه قتل، معناه موت، معناه إزهاق أرواح، لكنهم عادوا يبكون لأنهم لم يتمكنوا من الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت ربما بكاؤك هذا كان لك بمثابة أجر الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبشروا وأملوا في الله خيرا، هيا انضموا لقوافل الحجاج بنياتكم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.